براعم براعم نمت كز نمت كز وحلقت وحلقت شوقا لله الغفور براعم براعم نمت كز نمت كز وحلقت وحلقت شوقا لله الغفور القرآن تشدو كالطيور تقرأ الآيات تمضي في حبوري تحفظ القرآن تشدو كالطيور تقرأ الآيات تمضي في حبوري تنشر الإيمان في كل العصور تكتب الأمجاد في كل السطور في كل السطور تشعل الأنوار في كل الدهور حلقات علم تمضي بالسرور تشعل الأنوار في كل الدهور حلقات علم تمضي بالسرور في كتاب ربي سمت في حبوري تذكر الساهي بالله القدير في كتاب ربي سمت في حبوري تذكر الساهي بالله القدير تخوف القلب من نار السعير ترغب المرأة بروض وحور بروض وحور فهيا صحابي نشدك الطيور ونحمل الذكر صدقا في البكور فهيا صحابي نشدك الطيور ونحمل الذكر صدقا في البكور وننبذ الكون من وحد الفجور نطهر الأرض من وغد حقير وننقذ الكون من وحل الفجور نطهر الأرض من وغد حقير نذلل الصعب في الدرب العسير وننشر الخير كالبدر المنير نذلل الصعب في الدرب العسير وننشر الخير كالبدر المنير نذلل الصعب في الدرب العسير وننشر الخير كالبدر المنير نذلل الصعب في الدرب العسير وننشر الخير كالبدر المنير براعم براعم نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور براعم براعم نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور لله الغفور.